كأساس في براس قضية التوفيق مع بيان الفرق بينهم. واتكلمت عن ابن تيمية باعتبار أنا جايبه عندي في المتن. فالأخ بيقول لي جاهز ابن رشد. هي مش سمك لبن تمر هند. هي دي مشكلة ده مخلص. هي دي مشكلة في الفلسفة اللي استشهدوا فاهمين من الآن. الفوضى الفكرية دي ما تلزمنيش. أنا محدد حاجات بدقة. ما تجيش تقول لي بقى ابن رشد ابن كمون ابن جن ازرق. انا عارف ان ابن رشد مطلوب وكويس، لكن لو انت جبت لي تجهيز في الكندي والفرابي وفي سينا وقلت لي كمان ابن رشد ممكن اقبل، لكن اقول لك جبت ايه تبدا لي بابن رشد؟ طب ما انا عارف ابن رشد سهل وكلام موجود واصل انك تشتغل وتتعامل. فهمت كلامي ما فهمتوش؟ عشان ما يجيش حد يجاوب براحته ومزاجه. إذا كان حصل يعني سهلنا شوية أهل على التاني بما هو معروف سأعود مرة أخرى للدقة المطلوبة ولكي نتعلموا المطلوب بدقة. آمين. لأننا إذا أردنا أن نتكلم عن تجديد الخطاب وتجديد الفكر أو تجديد التراث، وإذا أردنا أن نتكلم عن اتجاه تنويري داخل الأزهر من داخل الأزهر، لأنني أنا أرى فوضى في التنوير. أنا كنت بدعو امبارح في لقاء عن الحملة الشعبية للتنوير، في هناك دعاء التنوير ظهر الآن. أيوة السلام عليكم. فأنا أقول إذا أردنا أن أعيش فوق كلكم في حمل التنوير مش حمل التخلف. شوف أتدري ما أقول يا بني؟ أنا أريدك من أي بلد أنت؟ القواعد المهمة التي وضعها أخرى تجاه السوفسطائيين حددوا مفاهيمكم. تقولوا كلام زي التنفيذ لا. أرسطو قال أفلاطون صديق والحق صديق ولكن الحق أحب إلي من أفلاطون. نحن أولى بهذا كمسلمين، لنا دين، لنا أصل نعتمد عليه. ها واضح ان انتم ما شاء الله عليكم اذهانكم تحتاج الى غربله. قضيه التوفيق بين الدين والفلسفه هي اساس التنوير الجديد، هي اساس الدفاع عن الاسلام بطرح جديد. اما التخلف القديم لا، هذا امر لا ينفع. تفهمون ما اريد؟ جيد. مين حضر؟ خلاص انت خليك تعبر. توريني ابداعاتك، توريني استبدالك، توريني قراءاتك. مين جاي؟ عايز كلام؟ انا رحت اعلان الاماكن اللي هي ممكن يكون فيها موجود الكتابات، فقال لي مش موجودين لدرجه انه قال انتظر معرض الكتاب في 27 مارس. لا ما تنتظرش معرض. لو رحت مكتبه الدير، دير الاباء الدومينيكان، كنت هتلاقي كل الكلام. اسمه الفلسفة الأخلاقية الأفلاطونية عند مفكري الإسلام، الدكتور ناجي تكريتي. ماشي. اسمعني. ها؟ أنا أحب شغل مرتب. ها؟ تفضل. كنت مبدئياً كان عايش في عصر في كذا كذا فريق، منهم كان فريق امتنع عن البلد. كيف تواجه مع جون داخل الحتة؟ اسمك إيه؟ أيه. أيه مين؟ أيه عصر. أنت مسجلة فين؟ أنا مسجلة أنا هنا، يعني أنا كنت في المنصورة. أنا مسجلة في القاهرة يعني؟ مسجلة في القاهرة. معانا هنا في كلية في القاهرة. جميل، مع الدكتورة سوية. شوف الدخلة بتاعتها صح. مجالس الدكتور الهنيني اللي هو زوج الدكتورة سهير الله يرحمه، يعني هو يركز دائما على الربط التاريخي والعصر للفيلسوف. ليه؟ لأنه مهم جدا بيعرفنا ايه المؤثرات اللي اتفضلت. كان عصر فيه فريق امتنع عن الجدل امتناع تام، خوفا من ان هو يزعزع العقائد الدينية اللي الوحي جه بيها، والدور كان فريق اللي هم السلف او اهل السنه. اما فريق المعتزله حاولوا ان هم يحطوا المبادئ العقليه، المبادئ الوحي في صوره عقليه، وهم انحرفوا عن الفريق خالص، وهم دول كان فريق المعتزله. اما فزائر فريق ثالث كان فريق الحادي، حدد من دور النبوه وخلاها في مصالح عمليه معينه في الدين، وكان ده فريق البراهيم. ابتدائي ان شاء الله هتبقي همزه الوصل بيني وبين الجروب، ومن جروب البنات. انا دايما بختار كل سنه واحدة كده تبقى مصحصحة معايا، تبقى يمزة الوسط بيني انت وانت وبثينة دول اتنين. اوكي ماشي عشان نفهم بقى حاجة تبقى انت متواصلين معايا تبلغوا في الزجارة. ماشي الدكتورة سيارة عايزة تبلغني حاجة تبلغها لي عن طريق عشان في تواصل. اوكي خلاص اتفضل. نفسي في حد من الولاد يبقى برضه هي الدكتورة. اتفضل. نعم. ممكن تتسمى هي خلاص خدت، هي خلاص خدت الموقف انتهى الامر عليك شكرا على نعم شويه تفضل يا ماما. وكان ده فريق البراهمه في الوقت ذاته ظهر فريق رابع. ظهر فريق رابع كان متمسكين بالعلم الظاهر، كان عقلهم قانوني بس وهم انا ما عنديش تعصب على فكره يا رجل وامراه بنت وولد، انا متعصب للممتاز للكويس. بنت ممتازة على دماغي وأنا أحييها تماما. بالعكس أنا أحفز البنات لأن فيهن نشاطا لو أتيحت لهن الفرصة سيبدعن إبداعا جيدا. لذلك كان لازم للكندي ان هو ياخد موقف وسط، وخصوصا ان هو ما كانش بيركن الفلسفة ككل، ولكن كان عايز يوفق بينها وبين الدين، لانه هو عرف الفلسفه بانها علم الاشياء بحقائقها، ودي كانت من وجهه نظره ان هي بيدخل فيها علم الربوبيه وعلم الالوهيه. الله. لذلك وفق بينهم، وده كان عنده العلم الربوبيه والالوهيه ده ما بيناقضش اللي جبر الرسل الصادقون. عشان الرسل ايه؟ الصادقون. الصادقون؟ اه جميل. سمعتها السابقون. ماشي. الصادقون. اما عن الاسلام الكندي اقرا يعني كويس الانجليزي عايز تقرايها ماشي عايز تبص وتقولي ماشي يعني براحتك. ده دكتور كتاب تحرير تحقيق رسائل كندية بتاع تحقيق بريدة عبد الهادي بريدة. جميل. صرح بان كل الادانه بيه عليه السلام ممكن يتهم بالمقاييس العقليه، واللي بينكر ده هو جاهل. ايوه كويس عرض طيب والله انا مبسوط جدا. ده كان هو قال كمان اللي يعني ما حدش انا كنت قلت السنه اللي فاتت وبقول السنه دي انا عندي مشروع عن تاريخ الفلسفه والدين. تاريخ الفلسفه والدين منذ الرؤيه القديمه، حتى الكتاب اللي معاكم الجزء ده تاريخ الفلسفه في المغرب هو مقتطع لان العمل مشروع كبير. وقلت انا ما عنديش حاجه لو حد من الطالبات او من الطلاب عاوز يشتغل معايا كمشروع، وما عنديش مانع لو حد من المدرسين والمدرسات عاوز يشتغل معايا كمشروع ويبقى حقه محفوظ في المشروع، ما عنديش اي مشكله لان المشروع كبير ما اعرفش انا ما اعرفش اشتغل فيه، ما اعرفش اشتغل فيه لوحدي. مشكلتنا في الازهر ان كل استاذ معتقد ان هو بطل، عشان كده مفيش حد عارف يثبت ان هو بطل الا مجرد جعجعه واسم عالي وصوته بس واستاذيته. الراجل انا استاذ وبره الاستاذ يوصل لدرجه استاذ ولا يمكن شيئا لا يسمى استاذ، لازم لابد ان يكون له نتائج مستمر حتى يقال عنه انه استاذ. اما يا كان هو فكر لو يلبس العمه والكركونه والجبنه ويعمل سودان صغيره كده الهيئه دي هتخليه استاذ، مش مشكله خليك بهذا التصور، لكن ما عقلك انت؟ اين فكرك؟ اين طرحك؟ اين قدراتك؟ انا قلتها وانا عندكم يا بنتي في كليه البنات في القاهره، قلت القياده طلبت تجديد حاجه اسمها تجديد الخطاب الديني. قيادة طلب الكلام ده. من المعروف أن القيادة حينما تطلب الناس يهرعون إلى طلبها بالحق أو بالباطل تقربا وتزلفا ونفاقا، ده معروف. والمشايخ ما شاء الله بارعون في هذا الأمر. طيب كويس أوي. لما يكون يطلع الأمر ده أنا على فكرة ضد طبعاً إن ننفذ حاجة لأي قيادة. أنا أعمل الشيء ابتغاء وجه الله تعالى فقط. كل عايزين نبين الخضار. احنا من التسعينات واحنا بنشتغل الشغل ده ابتغاء وجه الله تعالى في عده كتب من كتب. في كتاب المدخل اهو مدخل الى دراسه النصوص الفلسفيه اللي كتبته في التسعينات وانا ولاده. ثم كتبت بعد ذلك العقيدة وفلسفة العلم. في مقدمة هذا الكتاب قلت أيضا فرقت بين العقيدة الإسلامية باعتبارها عقيدة خالصة مستنبطة من الكتاب القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة، خدوا بالكم. أما علم الكلام أو ما أسميته أنا فلسفة العقائد اللي هو يعتبر المنطقة فيها نوع من الجمع بين دين وفلسفة، مش كده ولا لا؟ استدلال نقلي واستدلال عقلي، وإن كان استدلال عقلي غالب، لكن حتى هو بيثبت الاستدلال العقلي هدفه أن يثبت حدوث العالم. حدوث العالم بأدلة نقلية هي قضية الحدوث والإمكان. أنا عرفت زي تشوفوا بنتنا ما شاء الله عليها، والله مدخل، والله آية لأمان للأمان. أنا ما كانش على دماغي المدخل ده، لكن لما أنت طلعت قلت ما هو كويس، إيه دي القضية بقى؟ القضية ممكن تكون أنا مش جاي مبرمج، ما بحبش أبقى مبرمج، أنا ممكن أكون جاي مرتب على راسي، أستاذ. لكن جاي قابل لاي طرح، ولو انا مش على بالي لما جيت معاه الامر كويس ما شاء الله. ايه ده الاسلوب النمطي ده؟ الواحد جاي ماشي على خط سلك حديد ما يعرفش يحيط عنه يمين ولا شمال. هذا لا ينتج ابدا انسان مفكر. نحن في امس الحاجه الان لمفكرين. فلسفة الإسلامية هي الحضن الوحيد اللي فيه هذا الدرس. فاحنا في التسعينات جاب كتاب المدخل ومعانا الورق مسجل اهو، او في العقيدة وفلسفة العلم، او في كتاب القراءات كمان كتاب الآيات القرآنية. في القضية من أخطر القضايا، ودي قضية خلاف بيني وبين الدكتور عبد المعطي عشان مدرس الطالبة اللي معاها الفلسفة الإسلامية من المشرق إلى المغرب. دي قضية خلاف بيني وبين شيخنا الكبير الدكتور عبد المعطي بيوم، ان هو طرح في هذه المسألة ان الإسلام ناسخ للأديان السابقة. قرأتيها ولا لا؟ ها؟ لا ما قرأتيهاش؟ من أول طرح هذا الكلام. لا طبعا أنا مش شايف ان الإسلام ناسخ أبدا. الإسلام مش ناسخ، خد بالك. الإسلام ليس ناسخا خالص. فهموني غلط ان الإسلام ناسخ. لا. فاحنا عندنا مصطلحين، مصطلح النسخ موجود في القرآن، ما ننسخ من آية أو ننسها